هذا الرجل مدرس وذلك مهندس. اسم المدرس ياسر واسم المهندس علي. هذا البيت للمدرس وذلك البيت للمهندس. بيت المدرس خلف السوق وبيت المهندس أمام الجامعة. هذه سيارة المهندس وتلك دراجة المدرس. سيارة المهندس من اليابان وهي جميلة وكبيرة جدا، ودراجة المدرس من فرنسا وهي جديدة وسريعة.